زينوا أنفسكم بطراز الأعمال والذي فاز بالعمل في رضا إنه من أهل البهاء قد كان لدى العرش مذكورا انصروا مالك البرية بالأعمال الحسنة ثم بالحكمة والبيان كذلك أمرتم في أكثر الألواح من لدى الرحمن إنه كان على ما أقول عليما لا يعترض أحد على أحد ولا يقتل نفس نفسا هذا ما نهيتم عنه في كتاب كان في سرادق العز مستورا أتقتلون من أحياه الله بروح من عنده إن قد كان لدى العرش كبيرا اتقوا الله ولا تخربوا ما بناه الله بأيادي الظلم والطغيان ثم اتخذوا إلى الحق سبيلا لما ظهرت جنود العرفان برايات البيان انهزمت قبائل الأديان إلا من أراد أن يشرب كوثر الحيوان في رضوان كان من نفس سبحان